بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات. يقول: قد قدمنا في أذكار العيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء. طبعا أيام السنة في ليلها ونهارها الدعاء فيها مستحب وفضيلة، ولكن هذه العبادة وهذه الفضيلة تستحب في أوقات وأماكن تزداد، ومن ذلك الدعاء يوم عرفة، حتى إن الحاج لا يصوم يوم عرفة لأجل أن يتفرغ للدعاء والتضرع إلى الله تعالى ويجتهد في ذلك، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن، فالإنسان يدعو ويذكر ربه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، وأيضا يكثر الإنسان من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن هو أعظم الذكر، أعظم الذكر قراءة القرآن. وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، ويدعو لنفسه ويذكر ويذكر في كل مكان، يعني يذكر ربه في كل مكان من الأماكن، ويدعو منفردا ومع جماعة، يدعو لوحده، ولما يكون مع إخوانه أيضا يدعو، ويدعو لنفسه ووالديه. الإنسان يدعو لنفسه لأن يعني الإنسان عليه أن يسعى لفكاك رقبته، ويدعو الإنسان لوالديه لعظم فضل الوالدين وأقاربه، باعتبار أن يعني الإحسان إلى الأقارب من الإحسان إلى الوالدين، لأن الرابط بين الإنسان وبين أقاربه الوالدان ومشايخه، والقاعدة: الحر من حفظ ولادة لحظة وتعليم لفظة. وأصحابه، الإنسان لا ينسى أصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. الإنسان دائما يدعو للمسلمين أجمعين، ولذا نحن كثيرا ما نقول: اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان، وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله. على الإنسان أن يحذر من التقصير، بل على الإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد في أداء الطاعات، وأن لا يفرط في عمل من الأعمال، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. ولا يتكلف السجع في الدعاء، فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار. يعني لا يأتي الإنسان يبحث عن السجع لأجل أن يختار أدعية على وزن واحد، بل إنما يدعو بضراعة وخشوع وانكسار للعلي القهار. يقول: فإنه يشغل القلب ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكن والذل والخشوع. إذن هذه معاني يصرفها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو غيره مسجوعة، إذا لم يشتغل بتكلف. إذا لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها، يعني يعني بعض الناس يأتي بأدعية عن طريق كتابة يقرأ بالكتاب، هذا ليس بحسن، لأنه تتبعه للمكتوب سيمنعه من كثير من الخشوع. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء، يعني لا يرفع الإنسان صوته بالدعاء أدبا مع الله تعالى، ويكثر من الاستغفار. من فوائد الاستغفار أن الإنسان ينال يعني المطلوب. لماذا؟ لأن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله تعالى. ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب، ويلح في الدعاء ويكرره ولا يستبطئ الإجابة، ويفتتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليختمه بذلك، لأن الإنسان يختم دعاءه بالثناء والحمد لله والصلاة على النبي، فالإنسان يحمد ربه على جميع النعم منها التوفيق للدعاء. ويصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الله علينا بأن تعلمنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليحرص على أن يكون مستقبل الكعبة وعلى طهارة، كلما كان الدعاء مستقبل القبلة وعلى طهارة كان أفضل. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. طبعا هذا الحديث ضعيف. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني الإنسان يجعل حياته جميع حياته يجعلها لله تعالى ويحتسب الأجر فيها. وإليك مآبي أي مرجعي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر. طبعا وساوس الشيطان ينبغي على الإنسان أن يدفعها بالذكر وتدبر معاني الذكر، وشتات الأمر أي تشتت أمور الإنسان. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. إذن هذا الخبر خبر ضعيف. ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك، يعني الأوقات التي غير الدعاء يكثر الإنسان من التلبية، لأن التلبية شعار الحج. ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أمرنا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء، يعني البكاء يدل على خشوع الإنسان ورغبته فيما عند ربه مع الذكر والدعاء، فهنالك تسكب العبرات، يعني في ذاك الأماكن يعني يستشعر الإنسان حاجته إلى ربه. طبعا الإنسان به حاجة إلى ربه في كل طعام وشراب، وفي كل تخلص من الطعام والشراب، وفي كل حركة لا يستغني الإنسان عن ربه، حتى لا ينحل الإنسان عن عبودية الله تعالى. ولكن في ذاك المكان ومع هذا اللباس، يلبس الإنسان اللباس الذي يذكر بالمحشر وأن الناس سواسية، تسكب العبرات في تلك الأماكن وتستقال العثرات، يعني أن الإنسان يدعو من أجل أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، لأن الذنوب عثرات في الطريق إلى الله تعالى. وترتجى الطلبات، يعني الإنسان لما يكون يطلب يعني يدعو من ربه شيء. وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل تجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين، باعتبار أنهم قد جاءوا من جميع ديار الأرض ملبين لله تعالى، تجمعهم الأخوة والمحبة، والجميع يريد مرضاة الله تعالى. وهو أجمع وهو أعظم مجامع الدنيا، أعظم مجامع الدنيا الاجتماع في يوم عرفة على طاعة الله تعالى وعبادته. ومن الأدعية المختارة، وهذا الدعاء بهذا الجمع لا أصل له، لكن النووي يرحمه الله يرغب بالحسنات فيأتي بالأدعية من هنا وهناك، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي لأحد أن يسن سنة في دعاء، إنما السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الجزء الأول من الدعاء في كتاب الله في سورة البقرة، والجزء الثاني في صحيح البخاري لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نجمع أدعية ونحدد لها زمان هذا لا ينبغي. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحا لا أنكثها أبدا. كثير من الناس يتوب ولكنه ينكث توبته، وإذا نكث نقول له عد إلى التوبة، حتى ولو عدت في اليوم 100 مرة نقول له عد، عسى الله أن يثبتك تائبا. وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. الاستقامة خير من 1000 كرامة، ولذا تجد المؤمن في اليوم والليلة يصلي في صلاته يدعو من الله الهداية على الصراط المستقيم. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، عياذا بالله من المعاصي، فما ضر الناس مثل المعاصي أبدا، ولا تجرع الناس أمر من السيئات. ولذلك المعصية هي قطعة من النار، وهي الصاحب السيء، والمعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. طبعا جاء من حديث من دعاء أبي الدرداء كان يقول اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، واغنني بحلالك عن حرامك. ربنا جل جلاله قد فتح للناس أبوابا للحلال، وكل إنسان كتب له رزقه، فبعض الناس بل كثير منهم يتعجل فيطلب الحرام مع الحلال، والمرء لا يأخذ في هذه الدنيا إلا ما قدر له. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واغنني بحلالك عن حرامك. المرء يدعو ربه أنه يعني يستغني بالحلال الذي أحله الله عن الحرام الذي حرمه الله، وبطاعتك عن معصيتك. ولذلك النفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصية الله وبفضلك عمن سواك. الإنسان يسأل ربه ويطلب من الله ويسأل الله دائما أن تكون يده العليا وليست السفلى. ونور قلبي وقبري، هذا القلب لا ينوره إلا كلام الله وكتاب الله وتدبر القرآن، فلا يصلح القلب إلا كلام الرب. وقبري، إذن القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، والمرء بعمله الصالح يستنير قبره بعد وفاته. وأعذني من الشر كله، الإنسان يحذر الشرور بأنواعها، واجمع لي الخير كله، الإنسان يطلب من ربه، فربنا جل جلاله هو صاحب الفضل العظيم. فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. الحجيج لما يجتمعون في عرفات وحينما تغرب الشمس ينفرون من عرفات إلى مزدلفة، ويصلون صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تأخير في مزدلفة. ومزدلفة سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله تعالى. يقول قد تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن. لماذا؟ لأنه شعار الحج، وهذا من آكدها، من المواطن المؤكدة النفرة من عرفات إلى مزدلفة. ويكثر من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أعظم الذكر وأعلى الذكر. ومن الدعاء، يكثر الإنسان من الدعاء، وربنا جل جلاله كريم يحب من عبده أن يدعو له، والعبد حينما يدعو فهو يحسن الظن بربه ويعلم أن الله سميع يسمع دعاءه. ويستحب أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ويكرر ذلك، ويقول إليك اللهم أرغب وإياك أرجو فتقبل نسكي ووفقني وارزقني فيه من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت الله الجواد الكريم. إذن التهليل والتكبير لا غبار عليه، وهو ثابت في مواطن عديدة في هذا الموطن وفي غيرها. أما الدعاء بهذه الطريقة فهو لا أصل له، وإنما يدعو الإنسان بالأدعية المطلقة، وكلما تمسك المرء بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد جمع بين أجرين، أجر الدعاء وأجر المتابعة. يقول وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان، وكونه في الحرم والإحرام، يعني في الحرم وأن الإنسان محرم، ومجمع الحجيج، باعتبار أن هذا الجمع الكبير قد جاءوا لأجل طاعة الله، وعقيب هذه العبادة العظيمة، يعني عقيب الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، وتلك الدعوات الكريمة في ذلك الموطن الشريف. طبعا قلنا هذا لا أصل له، ولكن الذي دفع النووي إلى هذا رغبته في الاستكثار من الخير، ولكن الاستكثار من الخير يكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تامة بفعل ما فعل وبترك ما ترك، وهذا من رحمة الله تعالى. كما أن الإنسان يؤجر بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا احتسب يؤجر بترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم الثواب أن الإنسان يترك البدع والمحدثات. فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام. سمي المشعر الحرام المشعر الحرام لأنه مكان للعبادة حينما ينفر الناس من عرفات إلى مزدلفة. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيستحب الإكثار من الدعاء في المزدلفة في ليلته، ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن، فإنها ليلة عظيمة كما قدمناه في الفضل الذي كما قدمناه في الفصل الذي قبل هذا. إذن هي ليلة عظيمة، وعلى الإنسان أن لا ينشغل بجمع الحصى، إنما ينشغل بالطاعة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الدعاء المذكور فيها، وهذا أيضا لا أصل له، اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت. لا شك أنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، ولكن أيضا لا نجعل دعاء خاصا في زمان أو مكان إلا بما ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاها في أول وقتها وبالغ في تبكيرها. وهكذا الإنسان عليه أن يعجل إلى مرضات الله تعالى، وأن يؤدي الذمة قربة ومحبة وشوقا إلى طاعة الله تعالى، ثم يسير إلى المشعر الحرام، وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى قزح بضم القاف وفتح الزاي، فإن أمكنه صعوده صعده، وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة، فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويسبحه، ويكثر من الدعاء ويكثر من التلبية والدعاء. ويستحب أن يقول، وهذا أيضا لا صلح، اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك، كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا الدعاء يكثر منه الإنسان في ليله ونهاره في كل زمان وفي كل مكان، لأنه أعظم الدعاء وأجمع الدعاء. ويستحب أن يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما أسلفته، واعصمني فيما بقي، وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم. اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك. طبعا هذا لا داعي له ولا يصح هذا الدعاء ولا ينبغي، بل يبتعد الإنسان من هذه الوسيلة. وأتوسل بك إليك، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. طبعا أيضا هذا الدعاء كسوابقه القريبة أنها لا أصل لها من السنة. فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى. إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجها إلى منى، يعني سنصلي الفجر وحتى يسفر الفجر، وشعاره التلبية، يعني يجعل الإنسان التلبية علامة له في قيامه وقعوده وعند لقائه إخوانه وهكذا. والأذكار والدعاء يجعل الإنسان الذكر ديدنه، والدعاء يدعو الإنسان، والإكثار من ذلك كله يكثر الإنسان من هذا كله. وليحرص على التلبية، فهذا آخر زمانها، وربما لا يقدر له في عمره تلبية بعدها. يعني يحرص الإنسان على العبادة في وقتها، على طريقة: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنمه. فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر، أي يوم العيد، ثم يوم النحر لكثرة ما ينحر فيه من النحائر قربة إلى الله تعالى. إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل إلى منى، يستحب أن يقول: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى. اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. وهذا أيضا الدعاء بهذه الطريقة لا أصل له. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة، طبعا يراد بها العقبة الكبرى، باعتبارنا في أول أيام العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، قطع التلبية مع أول حصاة. طبعا كأن الراجح أنه يقطعها في آخر حصاة، واشتغل بالتكبير فيكبر مع كل حصاة، ولا يسن الوقوف عندها للدعاء. وإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه، طبعا يعني ينحر الذي ينحر مثل الإبل، ويذبح الذي يذبح كالشياة. أما البقر فيجوز نحرها ويجوز ذبحها. استحب أن يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم منك وإليك، تقبل مني أو تقبل من فلان إن كان يذبحه عن غيره. طبعا التسمية والتكبير لا شك أنها مشروعة، وأما الزيادة التي زادها فهذه لا أصل لها، وهي مكروهة عند أهل العلم، هي مكروهة عند أهل العلم. وإذا حلق رأسه بعد الذبح، فقد استحب بعض علمائنا، بعض الشافعية، أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثلاثا، ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا. اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي. اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة، آمين. طبعا هذا أيضا لا أصل له. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين، لكن الإنسان لا يجعل هذا بهذه الطريقة وبهذه السياق دعاء. وإذا فرغ من الحلق كبر وقال: الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. هذا أيضا لا أصل له. فصل في الأذكار المستحبة بمنن في أيام التشريق. روينا في صحيح مسلم عن نبيشة روينا في صحيح مسلم عن نبيشة الخير الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيستحب الإكثار من الأذكار وأفضلها قراءة القرآن. يعني أخذا من هذا النص الذي هو في صحيح مسلم. والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماها، ويستقبل الكعبة ويحمد الله تعالى ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويمكث كذلك قدر قراءة سورة البقرة، ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة أي هي الكبرى. فصل: وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه ولم يبق ذكر يتعلق بالحج، لكنه مسافر فيستحب له التكبير والتهليل باعتبار أن المسافر يكثر من التكبير لا سيما إذا صعد، والتحميد التكبير قول الله أكبر، والتهليل قول لا إله إلا الله، والتحميد قول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله، والتمجيد له تعظيم الله تعالى، وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحج في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة، باعتبار أن في العمرة والحج أمور مشتركة، وهي الإحرام، الحاج يحرم والمعتمر يحرم، والطواف أي طواف بالبيت سبعا كلاهما للحاج والمعتمر، والسعي أي السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، والذبح أي ذبح ما يذبح، والحلق اللي هو أن يحلق الإنسان شعره أو يقصر الإنسان شعره، والله أعلم. ثم قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم. طبعا يستحب للإنسان أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منهم. روينا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فهنا من شرب ماء زمزم ودعا محسن ظن بالله تعالى، فربنا جل جلاله عند ظن عبده، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها الحمد لله. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني. طبعا هذا الترتيب وجعل الدعاء هكذا لا أصل له بل لا يجوز. اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي أو افعل، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني ونحو هذا، والله أعلم. فصل في وداع البيت. وهكذا كل سفر آخره وداع، ونحن في حياتنا هذه في رحلة وهذه الرحلة تنتهي، فالسعيد من سافر إلى الله في حياته، الكل مسافر إلى الله،

والدعاء بهذا الطريق وهذا الجمع أيضا لا أصل له. ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يميني فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر ذراعا آخر للسلام على عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع. طبعا النووي يعني أتى بعجائب في هذا الباب، غفر الله لنا وله، ووددنا أنه لم يتوسع هكذا وأن يقتصر على السنة. فالسلام في الدنيا والآخرة بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا أصل له، ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين. الإنسان يدعو في كل مكان. نعم. ولذلك الإنسان يعني السنة في الزيارة هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعليه أن يجتهد في اكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف ويحمد الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من كل ذلك، ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيها. فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب ثم يأتي القبر، وهذا من توسعاته رحمه الله، توسع حتى زاد مما ينبغي أن لا يزاد، فيسلم كما سلم أولا ويعيد الدعاء ويودع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا آمنين. يقول فهذا آخر ما وفقني الله بجمعه من أذكار الحج، وهي وإن كان في بعضها الطول بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مقتصرة بالنسبة إلى ما نحفظه فيه. والله الكريم نسأل أن يوفقنا لطاعته وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في دار كرامته. وقد أوضحت في كتاب المناسك ما يتعلق بهذه الأذكار من التتمات والفروع الزائدة، طبعا له كتاب مختص بأمور الحج، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة، فربنا جل جلاله هو الذي يعصم عباده. يقول وعن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأشب، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له والله عز وجل أعلم. طبعا هذا الخبر لا يجوز للنووي أن يضعه هنا، وقد تكلم فيه الإمام الكبير ابن عبد الهادي فقال هذا خبر منكر الموضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا ابن عبد الهادي علامة كبير، وددت من الباحثين أن يهتموا بعلمه وتراثه، وقد من الله علي أنني حققت كتاب المحرر في أياما كانت صعبة، ودعوت الله كثيرا لأصدقائي وأحبابي وطلابي، فإن الموت كان قريبا منا كل يوم بل في كل لحظة، حتى من الله علينا بالنجاة والسلامة. فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليقرأ مقدمة تحقيق لكتاب المحرر لابن عبد الهادي. وحسبك في سقوط هذه الرواية وهذا الخبر أن العتبي الذي يعني صاحب الذي ينقل عنه هذا يعني لم يكن من أهل الديانة والعبادة. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. سيأتينا بإذن الله تعالى كتاب أذكار الجهاد، يكون في يوم الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. نقف إلى هنا سائلين المولى الكريم أن يرحمنا وإياكم أجمعين. واليوم بفضل الله تعالى قد خرج من المطبعة والتجديد تحقيقي لكتاب صحيح الإمام البخاري، وبحمد الله قد طبع عليه من قبل يعني عدد من الكتب، لكن أكثر كتاب أحببته وحرصت على خروجه وإخراجه هو هذا الكتاب، فوددت من الأخوة القراء أن يهتموا به. طبعا الإنسان عليه أن يجعل لنفسه وردا من صحيح البخاري، ومن كانت لديه المقدرة على شراء نسخة من الكتاب من دار ابن الجوزي فليفعل، وليقرأ الكتاب مرارا وتكرارا، فإنه عمل قد بذلت فيه ما أستطيع من وقت وتدقيق ومراجعة ومقابلة. والفضل لله تعالى أولا وآخرا. وكذلك الأخوة في دار ابن الجوزي يعني حرصوا على أن يخرج الكتاب خروجا طيبا، وشكر لهم جميعا. وأخص بالشكر الشيخ أحمد مكاوي حفظه الله الذي يهتم جدا بالتدقيق والمراجعة والإحسان، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن الله تعالى إلينا وإليه، وحفظه الله وحفظ المسلمين أجمعين. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هنا أحد الأخوة يقول أي كتاب لم أسمع